لكن الأقرب أنه يجوز إلى ما كان هذا إن كان هذا على سبيل الإكرام للقارئ. ويعجبني في هذا المجال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سئل عن المسألة فقال إن هذا من مكارم الأخلاق. فما دامت عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته والترفيه فيه وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه يعني تفضل في مكانه فهذا من مكارم الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم ما نعملها. اسمح لشيخنا قبل لأنه أنا الآن دخلنا مثل ما بقولوها تسجيل يعني بدون مقدمة شو بتريد؟ بدون مقدمة شيخنا أوضحها أنا قبل هذا يعني في التسجيل عندي لما الآن ببدأ التصدير يعني بناء على الكلام اللي تحدثتوه ممكن مع بعضكم الآن في السيارة موجز يكون مسجل عندي بعدين إنه هذا استمعنا إليه. على كل حال الأخ أبو حذيفة هو هذا الحديث كان من أجله الذي كان أنا عرفتك هنا خفت سعيدة لعلك من هذه الخطوة بقى. أنت سمعت الشريط؟ سمعت. طيب وفهمته؟ تقريبا. أنا أريد تحديدا. فهمت تحديدا؟ ايش رايك فيه؟ في ظني جعل القيام من باب العاده اكثر من هو من باب الشرع. السؤال ايش رايك فيه؟ اصاب ام اخطا؟ على ما حسب ما اعرف انه يا اخي كل واحد بيتكلم حسب ما يعرف. اي نعم انا اخطا ما ادري لماذا الناس بيعملوا هالركيزه هي. اي نعم يعني دائما لما بنسأل الشخص عن رأيه بيقول حسب ما أعلم. إذا كان حسب ما أعلم أنا هو المتكلم حسب ما يعلم هو. فإذا ترى أن رأيه صواب. غير صواب. غير صواب. طيب ألا يتقي هذا مع حديثك؟ إنه جعلها عادة القيام جعلها على حسب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي جعله عادة؟ ما هو الشيء الذي جعله عادة؟ جعل القيام للقادم جعل عادة على حسب ما تعرف عليه ذلك البلد. حسن. أين؟ فأنت ماذا تريد؟ أنا تقيد بقيود. لا يعني ما يقابل العادة يقابل العادة العبادة. أين؟ فهل تريد أن تجعلها عبادة؟ قد يكون في قيام لشخص في... لا بلاش قد لأنه قد تقابل بقد أخرى ليس على إطلاق يعني, يعني مثال للتشكيك في الموضوع. أين؟ أحد شيئين هو قال عادي فأنت قلت أنه في وجهة نظرك أخطأ فيقابل كون عادي عبادة. أين؟ فهل أنت تريد أن تقول أن القيام القادم عبادة؟ لا ليس على إطلاق يا أخي. إذن أفهم من كلامك عبادة لكن بقيد. بقيد اي نعم. فهي اذا عبادة مقيدة. انا قلت لك هذا. اي نعم. يعني قبل كل شيء نريد ان نفهم في وجهة نظرك انها عبادة. اي نعم. لكنها بقيد. اي نعم. ترى هو يطلق هذه العادة ولا يضع لها ايضا بعض القيود ولا بد على حسب ما سمعنا ما قيدها. لا صح على حسب لكن أينا. المفروض انه ما في شيء هيك عايم مطلق. طيب المهم هلا نتفاهم معك في الموضوع ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد. نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نهي النبي نحن نقول ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد الذي تريد أن تقيده. أنا أقصد عدم القيام شيخنا مثل القيام نفسه. عجيب. إذا أنا فهمتك خطأ. أيه. لا ليس مجرد القيام عبادة. لا ما أقول بهذا أبدا. إذن لا لا ما أقول بهذا أنها عبادة. أما أنا قلت بعدم القيام للنهي الوارد في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان من شخص فيه كبر فقد نهينا على أن نقوم له. نعم نعم هذا فهمي ممكن فهمت خاطئ إن شاء الله. بيجوز؟ أي نعم بيجوز. لكني أقول أنت بادرتنا بحديث قومه. أي نعم. هذا ماذا يفيد؟ الأنف. طيب عبادة ولا عادة؟ يا الله يا كريم.